الإفساد الذي يحدث وتلويث هذه البيئة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، الإنسان صانع هذا التلوث، وسواء كان تلوث الهواء وتلوث الماء أو تلوث التربة، تلوث الذي يؤدي إلى تلوث الغذاء، حتى أن منظمة الصحة العالمية تكون 90% من سكان العالم يستنشقون هواء ترتفع نسبة التلوث فيه عن الحدود التي يقررها الخبراء. في 2012 كان في تقريبا 7 مليون حالة وفاة بسبب تلوث الهواء، يموت كل عام 4 مليون و 300 ألف شخص بسبب التعرض لملوثات الهواء المنزلي، 34% منها بسبب سكتات الدماغية، 26% بسبب مرض القلب، 22% بسبب انسداد الرئوي، 12% بسبب التهاب الرئوي، 6% بسبب سرطان الرئة. بالمناسبة التدخين من أعظم أسباب فساد الهواء، التدخين هذا والتدخين السلبي يبوء بإثمه كل المدخنين. المدخنون سبب من أسباب التلوث بما ينفثونه من هذا الدخان وما يشعلونه من هذا التبغ الضار. في دراسة لجامعة أوهايو تقول أن التعرض الطويل لتلوث الهواء يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية في الدماغ، يعني تؤثر حتى على الذاكرة، حتى على الاستجابة العقلية.